حرقت لحنينك غلت بزهور الغابي وصار طعم المشاوي. أنا ومنك يا غابي مرقت لحنينك غلت بزهور الغابي وصار طعم المشاوي. وتعني العنين حزين ومش حزين وبسكوت الظهرين كسر الحنين. إذا رح تهجري حبيبي ورح تنساني حبيبي، إذا رح تهجري حبيبي ورح تنساني حبيبي، ضل تذكرني وتذكر طريق النحل طريق النحل طريق النحل طريق النحل.